اليوم يأتون بخدامات وخدامين، فقد يختل الرجل صاحب البيت، قد يختل الرجل صاحب البيت بالخدامة في البيت، وأن يختل الخدام بزوجة الرجل، فما رأي سماحتكم في هذه الظاهرة الخطيرة؟ هذا كل هذا غلط عظيم، هذا من البلاء، من البلاء اللي وقع في الناس، ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشرع في ذلك، ويجب على من كانت عنده خادمة أن لا يحلو بها، ويجب على زوجته أو بنته أو أخته أن لا تحلو بالخادم سواء كان سائقا أو غير سائق، يجب على الاحتفاظ بأمر الشرع، فلا خلوة بالخادمة ولا خلوة من سيدة البيت بالخادم، يجب التنزه والتحفظ عن ذلك مع هذه البلوى العظيمة.